واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل إلى آخر نعم، يعني بعضهم قال إنه موضوع وبعضهم على كل حال فيه إشكال. نعم. وقوله تعالى نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعف منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. أخرجاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عالم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب وقرط وأقط وسمن وأقط وسمن وهي مشركة، أو ضباب وقرط، لكن هنا ضباب وأقط إلا أن يكون لصناب معنى ما نعم وهي مشركة، فأبت أسماء رضي الله عنها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به، وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العزة بن سعد من بني مالك ابن حسن ابن حسن ابن حسن هنا. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهما قالتا قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة أفنصلها؟ قال نعم فصلاها. ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهو منكر بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم الرومان،